بسم الله الرحمن الرحيم. بحث في الصلاة. يقول صاحب الإقناع الشربيني الخطيب: ومن عجز عن القيام صلى جالسا، للحديث السابق حديث عمران، ولإجماع على أي صفة شاء لإطلاق الحديث المذكور، ولا ينقص صوابه عن صواب المصلي قائما لأنه معذور. قال الرافعي: لا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران رأس في حق راكب سفينة تتمة، لو قدر أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته ويندب إعادتها في الأوليين ليقع حال الكمال. فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدة ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه، فلو قرأ فيه شيئا عاده وتجب في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده، ولو قدر على القيام بعد القراءة تجزئ في هوي العاجز. نعم، وتجب تجزئ لنا. نعم، وتجزئ في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده، ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب القيام بلا طمأنينة ليرقع منه لقدرته عليه، وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه، وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام، فإن انتصب ثم رقع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع، أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين، ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعده. انتهى. يقول السرخسي في المقصود: طيب هذا الآن ما أتى بزائد، كيف؟ لأن هذا يغني عنه قول المتن. نعم. ومن قدر أو عجز في أثنائها انتقل الآخر، هذا هو معنى كلامه. نعم. يقول السرخسي في المقصود: باب صلاة المريض. فنقول للمريض إذا كان قادرا على القيام يصلي قائما، فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود، وإذا كان عاجزا عن القعود يصلي بالإناء لأنه وسع مثله، فإن كان قادرا على القيام فأول الصلاة لأنه وسع مثله. نعم، لأنه وسع مثله، فإن كان قادرا على القيام في أول الصلاة وعجز عن القيام فإنه يقعد. وفرق بين هذا وبين الصوم، فإن المريض إذا كان قادرا على الصوم في بعض اليوم ثم عجز فإنه لا يصوم أصلا وهنا يصلي. وجه الفرق بينهما، وذلك لأن في الصوم لما أفطر آخر اليوم فعله في أول اليوم ومعتدا به فلا يشتغل به، وفي الصلاة وإن قعد في آخره ولكن فعله في أول الصلاة وقع معتدا به فيشتغل به. وأما إذا كان قادرا على القيام وعاجزا عن الركوع والسجود فإنه يصلي قاعدا بإناء وسقط عنه القيام، لأن هذا القيام ليس بركن، لأن القيام إنما شرع لافتتاح الركوع والسجود، فكل قيام لا يعقبه السجود فهو لا يكون ركنا. ثم قال: فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة، لأن القراءة ركن كما أن القيام ركن، فإن عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك. انتهى. يقول الشوكاني في نيل الأوطار: باب جواز المتنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسند، وكان يقرأ حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو 30 أو 40 آية ثم رفع. رواه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجة ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يرقع ويسجد من قيام، ومن قرأ قاعدا أن يرقع ويسجد من قعود. والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا، ويجمع بين الحديثين يحمل قولها وكان إذا قرأ وهو قائم وإذا قرأ قاعدا في الحديث الأول، على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود، ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود. فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعد القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود، وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قرأ بعد القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويقطع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني. ويشكل على هذا الجمع ما يثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ فإذا افتتح الصلاة قائما رقع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا رقع قاعدا. قال العراقي فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا، فكان يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويرقع قاعدا، وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعد قراءته قاعدا، وبعضها قائما ويرقع قائما. فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة، وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم ما يقتضي أنه يصليهما بعد الوتر وهو جالس. وقد جاء التصريح به عند مسلم في حديث آخر من رواية ابن سلمة عنها وفيه ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود. والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام. قال العراقي وهو كذلك سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، وهو قول جمهور العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. وحكاه النووي عن عامة العلماء، وحكى بعض السلف منعه قال وهو غلط. وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف ومحمد آخرين كراهة القعود بعد القيام، ومنع أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام، وجوزه ابن القاسم والجمهور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاك الله.